السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. سوف أتكلم لكم عن ثلاثة مواضيع، وما سوف أتكلم به اكتسبته من الجروبات الزراعية وأضفت إليه خبراتي ومشاهداتي في رحلة الحياة. أولا، الدكتور الداود قال إذا لم تخني الذاكرة أن علينا أن نبدأ بعملية إحلال، إحلال الأصناف الممتازة محل الأصناف الردية الموجودة في مزارعنا. أما التوسع في زراعة النخيل فإنه قد لا يكون يحقق استثمارا مجدي، لأن الأسواق مشبعة بالإنتاج والطلب أقل من العرض. هذه وجهة نظر الدكتور الداود. وإن كنت أنا لم أذكر وجهة النظر كاملة فأرجوه أن يعذرني، جزاه الله خيرا. الكلمة الثانية أو وجهة نظري الثانية، فإنني سوف أنقلكم من الجنوب إلى الشمال. نبدأ من عيون الأفلاج. عيون الأفلاج عينين كبيرتين كان عليهما أكثر من 40,000 نخلة، وكانت تسكي هذه النخيل بسخاء، واليوم مياه هذه العيون نضبت والنخيل انتهت، عوض الله أهلها بكل خير. ثم ننتقل من عيون الأفلاج إلى قرب الرياض المزاحمية. حفرت لي بئرا فيها ولحقت الماء في حدود 10 متر، وكان ماء راهيا، واليوم يقولون أصحاب المنطقة إنك لن تصل نبط الماء إلا بعد 250 متر. ثم ننتقل منها إلى القصيم. القصيم كان عيون جارية على سطح الأرض، والآن مياه القصيم تنزل سنويا بمعدل 3 أمتار وأكثر، خاصة المياه الجوفية العميقة، أما السطحية فشأنها شأن آخر. ثم ننتقل من القصيم إلى ضلاع رشيد غرب القصيم، مسافة حوالي 150 كيلو أو أكثر، انتهى الماء فيه، ماتت نخيلهم. ثم من ضلاع رشيد ننتقل إلى هداج تيمة. في تيمة انتهى هداج تيمة وانتهى معها النخل. ثم من هداج تيمة نعرج على خيبر، ونجد أن خيبر وزراعته يعلم الله حالهم، حيث كانت في السابق قال فيها شاعر الرسول حسان بن ثابت: نحن ومن يهدي القصائد نحونا كمجتلب تمر إلى أهل خيبر. ثم من خيبر نتجه إلى تبوك. أكلت وجبة في مزرعة لشيخ أعتقد إذا لم تخني الذاكرة يقال له الحميضي، على الشارع العام. كان الماء فيها فوار يضرب عن البير مسافة 6 متر تقريبا. وسألت بعض المهندسين قبل شهرين، قال لي أن الماء انتهى وأنك لا تستطيع الوصول للماء إلا بعد 1200 متر تقريبا. الأمر لله. الرسالة الثالثة، هناك إخوان تكلموا عن الملوحة الزائدة أكثر من 16,000، وقالوا إنها مثمرة وإلى آخره. وأنا أقول لكم الاستثمار في المياه المالحة الأكثر من هذا المعدل أو قريبا منه غير مجدية، فالأرض بمرور الأيام تتشبع بالأملاح ولا تنتج، وإن أنتجت فإنتاجها شيء بسيط وحجمه صغير وطعمه يختلف عن المياه العادية. أتمنى لكم السعادة في رحلة الحياة والربح. أما الإخوان اللي للاستهلاك المحلي لبيوتهم أو هدايا أو استراحات فهذه طيبة، لا تحقق خسارة وتدمر رأس المال الذي جمعناه عبر عشرات السنين. وفقكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. احنا سمعنا كلام الأخ بالنسبة للإحلال. احنا حقيقة في البداية طبقنا الإحلال، شلنا الخضري وحطينا محل سكري وبرحي، واليوم الحقيقة رجعنا مرة ثانية وشلنا البرحي وشلنا السكر ورجعنا الخضري. والآمانة دي والله مش نبي نشيل، ممكن أن نشيل الخضري ونحط محله قطار، ممكن أن نشيل القطار ونحط محله مجدول، فهي تتغير حسب ذوق المستهلك، ما ندري وين نروح. هذا بالنسبة للإحلال. فالإحلال الحقيقة يعني يحكمها ذوق المستهلك. أمس البرحي ب3000 4000 والسكري ب2000 ب3000، واليوم أمس يعلن يقول من يبي ياخذه مجانا، والخضري الآن والصقعي على 400 و500، ويمكن الناس الآن تتجه للصقعي والخضري والمجدول. بعد سنوات نرجع للقطار أو نرجع للمكتومي أو نرجع للشمشولة. فهي الحقيقة ما أدري وش نسوي. هذا بالنسبة للإحلال. فالإحلال يجب أن الحقيقة نقلل أو نقنن ركض النخيل أو غرس النخيل، ويكون الإنتاج كيف وليس كم. هذا بالنسبة للإحلال. أما هو عرض على المناطق، حقيقة جميع المناطق فيها نخيل مثمر ونخيل واعد أكثر من استهلاك الفرد، والمصانع الموجودة لا ترقى للكمية الموجودة. عندنا 150 مصنع كلها كبس ودبس، ليس إلا ما في صناعات تحويلية. النخل الواعد الآن أكثر من النخل المثمر، و40% من النخل كله أما يروح هدايا، والهدايا في آخر الوقت تطلع عند البيبان تروح للحيوانات، وبعضها يروح لصناديق الزبالة، ولا يستهلك من النخيل أو من ثمار النخيل إلا حوالي 40%. وهي كل زيادة النخيل هي على حساب المياه. فأنا الحقيقة يجب على كل شخص أن يحدد من الكمية المزروعة من النخيل. شوف الآن حوالي 30% أو 20% كله مهمل، ما فيه أي فائدة. فأنا يجب أن نتجه إلى تقليل زراعة النخيل، الاتجاه إلى إنشاء مصانع تحويلية عشان يدخل في الحلويات، يدخل في البسكويتات، يدخل في تغذية المدارس وغيرها. والحقيقة أن الكمية زائدة عن حاجة المواطنين. وإن صدرت برا بأنك تصدر مياه، الآن المياه شوف نضبت، واستهلاك النخلة الآن كمية كبيرة جدا. ليش؟ لأنهم يحاولون أنهم ينتجون كيف وليس كم. وشكرا.